حدثنا جرير عن ابي قاص عن نافع بن وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة محلم ابن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن الاخدر فحياهم بتحيه الاسلام وكانت بينهم احنه بجاهليه فرماه محلم بسهم فقتله وجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم به عينة والاقرع وقال الاقرع يا رسول الله من اليوم وغير غدا وقال عينة لا والله حتى تذوق نساؤه من السفل ما ذاق نساؤه فجاء محلم به قربين فجلس بنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله له فقام وهو وتلقى ابنه عن قربيه فما مضت له سابعة حتى مات. لكن لو صححته من باب العظه الذكرى اللهم صل على غفر الله لك الا بالتغريب والتعزيز والتحذير من قتل الملوك بغير حق نسال الله السلامه. تجربة العظيمة بالتفريغ منها مثل ما قال النبي قاتل الله من غيره صار قاتل الله فلانا. نعم قصة مثل هذه مثلا في بلد من الجيزان او حي من الاسم موعظة باخرين الدخول له في الارض بل بالعظة وان هذا جريمة العظيمة غير ذلك. حتى الحجارة حط محل بعيد عن طريق الناس مثل ما فعلوا ولا يغطى حط الحجارة يغطى بالحجارة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الذين أمرتم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا فسكت بها فجاء ابن ام مكتوم فسكى ضرره فانزل الله غير اولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع فلانا فجاءه ومعه الدواث واللوح والكتف فقال والكتب وقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انا ضرير فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال البخاري ايضا حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحسن في المسجد قال فاقبلت حتى جلس الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن ام مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله فقال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان اعمى فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترى أن ترد فخذي إن سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر تفرد به البخاري دون مسلم وقد روى الوجه الآخر عند الإمام أحمد عن زيد وقال حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال قال زيد بن ثابت وقد روى الوجه الآخر عند الإمام أحمد عن زيد قال حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ابي الزناد أنبأنا عبد الرحمن على ابي الزناد عن خارجة بن زيد قال قال زيد بن ثابت اني قائد الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوحي اليه وغشيته السكينه قال فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينه قال زيد بن ثابت اني قائد الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوحي اليه وغشيته السكينه قال فرفع فخذه على فخذي فوقع فخذه على فخذي حين غشت السكينة قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سريان فقالت يا زيد أخذت كتفا وقالت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون إلى قوله أجرا عظيما فكتبت ذلك في كتف وقام حين سمع ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى قال من شارع إلى قوله جل وعلا إن سلطة هذا ليس قولا ثقيلا من يحيى عليها عظيم ولهذا فقد تخذها على زيد حتى كانت تردها من شدة ثقة الأمر عظم الأمر نعم يحتمل بأن نفسك الظاهر ما دخل من الأسماء وقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأسمى ذلك قال زيد والله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشية النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقع فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر قال زيد فألحقها والله كأني أنظر إلى ملحقها فألحقتها والله كأني أنظر إلى ملحقها عند سبع كان في الكتف ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به نحوه قال يا أستاذ لا يقرأ عندكم أبيه وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر أنبأنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت المعنى أنهم لا يستوي المجاهدين مع القاعدين فهو فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء لكن المعذور لا يتداخل في ذلك المعذور غاب عمى او عجز من جهه المال او عجز من جهه المرض او نحو ذلك معذور فيه الجهاد ويحب الجهاد ورغبه الجهاد لكنه معذور بالحق بالمجاهدين وان كان لم يشارك ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم انه مدينه اقواما لا شك مسيرا ولا قطعته ماديا الا وهم معكم. وفي الاخر الا شريككم في الاجر. قال وهو في المدينه. قال وهو في المدينه حدثهم العذر. الذي حدثه العذر هو مع المجاهدين له اجره اجره. اذا كان الذي حدثه العذر ليلة العذر لجاهد. هكذا من حدثه العذر عن الصلاه في الجماعه عن الجمعه عن عياده النهيب عن عمل صالح اخر يكون له اجر من عمله. كان العذر لهذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اذا ملي العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. واذا مرض حتى تاخر عن صلاه الجماعه او الجمعه كتب الله له اجر يصلي في الجماعه. هكذا اذا سافر ان يعدد الصيام مثلا فسافر وافطر من اجل السفر كتب الله له اجر الصائمين. هكذا نعم. فقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري وعثمان بن عبد الله ظلم وجوده ومن حاول المحاكم هذا الدين أن المعذور ملحق بالعابد. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري عن قبيصة بن دؤيد عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب جهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أو حتى خشيت أن تردها ثم سري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الكريم اخبرني عبد الكريم هو ابن مالك بن جريري جزري ابن مالك الجزري الجزري أن مقدما مولى عبد عبد مولى عبد الله بن خالد أخبره أن ابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخالدون إلى بدر انفرد به البخاري دون مسلم. وقد روى الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقدم عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخالدون إلى بدر. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة لنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فنزل الله بن جحش نعم نعم نعم نعم نعم وفضل الله المجاهدين قال عبد الله بن جحش وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخالدون الى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم الا اعميان نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم الا اعميان يا رسول الله وهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين والقاعدين درجة وهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا له الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر كان ذلك مخرجا بدل الأعذار المبيحة بترك جهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم لمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين والقائدين. قال ابن عباس: غير أولي الضرر، وكلا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقوام ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ نعم. أبي حفظه الرجل قال نعم حدثهم الأجر. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن عدي عن حميد عن أنس. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن عدي عن أبي عدي لأبي عدي لأبي عدي ما عنده؟ اجعل هكذا رواه احمد عن محمد بن ابي عدي عن حميد على سنده، وعلقه البخاري مجروبا. ورواه ابو داود عن حماد بن سلمه عن حميد عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد طلبتم بالمدينه اقاما لا سرتم من مسير ولا انفقتم من نفقه ولا قطعت النواد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال: نعم حدثهم الأجر. لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وقوله: وكل وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض على الكفاية. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين والقاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر سبحانه بما فضلهم من الدرجات فيه غرف البنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وأحوال الرحمة والبركات. أحوال سليم. ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف البنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات. يحلون وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت بالصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، ما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. إن الله ضعيف، لأن أبا عبيدة لم يستعمل الحديث. أبا عبيدة وهذا الحديث أول في الحديث الصحيحين، وبين الدرجتين هي من السماء والذي بينه هو 500 عام، هو بعد أكثر من أكثر 500 عام كما الحديث الصحيح. هو ضعيف هذا جهاز الإسلام أي من أجله هذا السماء في عبيدة من أبيه. نعم الله. لا شيء ثقة الضعيف عبد الكريم بن أبي أمية بن أبي مخالف أو أبو أمية معروف، هذا الضعيف عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. شو. نمير محمد وعلى آله وصحبه وعلى الإمام الكريم رحمه الله تعالى بشير وإقامة إن نمير فأقام الملائكة بظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مكارين الأرض قالوا ولم تكن أرضا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مآل جهنم وكان مصيرا إن المتنبي الذي جاء إلى النساء يستطيعون حياة ويعتدون سبيلا فأولئك عفى الله والله عنهم فقالوا غفور رحيما ثم هذه سبيل الله يجد للأرض مراحا كثيرا يسعى قوم يحب به مهاجرا من الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد قاله غيرا وقد يقاله غيرا إن كان الله غفورا رحيما قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حلمة جاره قال عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن اسود قال قطع على اهل المدينه بابهم وجعل على اهل المدينه بابهم فاكتبت به فلقيت مكرمه مرجع ثلاث من اخبرته ولهذا يوم ذلك اتجنه قال أخبره ابن عباس أن رواه من المسلمين قالوا ما مشركين يفكرون ثلاثهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه يأتي استهزئهما يأتي استهزئهما به يشيل أحد أحدهم فيقتله ويغلب طريقه فيقتل فأنزل الله بينهم. فأنزل الله تعالى إن الذي أملك الملائكة بظالمين أنفسهم قرر الليل وعلى الأسود وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أبو أحمد يعني بن زيد حدثنا محمد بن شريك المكي حدثنا عمرو بن دينار عن أبيه بن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يرون أن يستحقون بالإسلام ما أخرجه المشركون لم يضل معهم قال الحمد لله. الله التوحيد ومنها الشرك ولا على الله. نعم. تبين باطل وعبد الله ورسوله وان لا يجب عباده الا وحده هكذا في اليهود من بطلان دينه وهكذا هو غني به واكثر يبين بطلان ما هم عليه من الباطل وما هو الحق الذي بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجرى ان نصلي فقط او نحط. نعم. نعم. ولما قال لا شيء فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن، إذا لم تكن، إذا لا يدرك الله في نفسه. نعم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأيت المظهر هذا هو ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب اخو عليه كلاهما ابن اخ العباس في عندك من ابن الغراب الغراب مش غير غريبات فقال يا رسول الله الم نصلي الى قبلتك ونشهد شهادتك قال يا رب انكم خاصمتم فقتلتم ثم جروا عليها ألم تكن أرض الله شاهدها وراها في حلق فقوله لم تعلم إلى آخرها قال حكم الله لا إله إلا هو لعل غبنا يا أخي هو غبن الله نعم يغبن الله المعرفة نعم نعم فقوله لم تعلم إلى آخرها قال عمر بن الله لا اريد ان اجرى فذلك انه لا يقوي على التخوف من المشركين يرتدون عرفوا يسلكون الطريق ولهذا قال لا يستطيعون حيله ولا يستطيعون سبيلا قال مجاهد واسلمت والسجود نحن طريقا وقد تعالى واولئك عسى الله عنهم اي فجاه نسي الله أي تدارك من الله عنهم فترة الهجرة أي تدارك إتدارك الله عنهم فترة الهجرة إتدارك الله عنهم فترة الهجرة أي تجاوز عنهم الجلال والله أن يتجاوز عنهم أي تجاوز من الله عنه بفضل الله. من الله بفضل الله. أي تجاوز عنه. وعزه الله على كلامه والله موجنا. وكان الغرور بحرنا قال البخاري حدثنا. هذا ظن من الله أن مصعب من الجانب المساوي والجانب الذين لا يستطيعون الذين لا يستطيعون حيلة بالنفقة ولا يستطيعون الطريق أو لا يعرف ما يخفى أي أطوان وحتى يكون له ضرر. اللهم انصر صاحبنا المؤمنين اللهم اشهد لقد دار امره اللهم اجعل على دين كفري نوره وقال ما في حمد حسنا ابي امر المقري حسنا ابو يعلي حسنا علي بن زيد حسين بن زيد بن عربي بن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بدنا سلم له مستقبل قبله فقال اللهم خيرك الوليد بن الوليد وقال ابو حاتم حدثنا ابو نعمر بن ابي مكرم قال الله عليه وسلم: "أنا أبو عبد الله،